بارك الله فيكم. من قارئنا اليوم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نسأل الله العظيم أن يجعل النية صافية لوجهه وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أمورنا عامتها وخاصتها، وأن يجعلنا في عداد عباده الصالحين. من يقرأ يا إخوان؟ أنت قرأت البارحة ولا تريد أن ترجع إليها؟ طيب، من بس احمل ال... بارك الله فيك. أخلصوا نياتكم لله تعالى، بارك الله فيكم، اصرفوها في طلب مرضات الله وفي نصرة عقائد أهل السنة، فإن من صرف نيته إلى هذه الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها يجعل الله له كل وقته خيرا ويكون له ثواب. أما من جعل نيته في شيء يريده لنفسه من أمر دنياه فليس له من ثواب شيئا. الله يرحمنا. نعم. قال الإمام، قال الإمام الأعظم عليكم السلام ورحمة الله، أي بقوله قال: صاحبا الإمامان المذكوران آنفا رحمهما الله تعالى، نقول في توحيد الله تعالى معتقدين حال من فاعل نقول: والاعتقاد هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك. هنا ينبغي بيان أمور، وهو أن العقيدة التي نسميها العقيدة الطحاوية، ويقول الإمام الطحاوي إنها عقيدة أبي حنيفة النعمان ومحمد بن الحسن وأبي يوسف القاضي، ليس معنى ذلك أنها عقيدة أنشأوها، بل معناه هي جملة مما تعلموه بالسند المتصل بسلسلة العلماء إخبارا عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد ممن كتب في العقائد لا يريد بهذا أن العقيدة هو أنشأها، إنما المراد به هذا الذي اعتقده، لأن من بلغ مبلغ إمامة يعني يكون له أتباع ومريدون، يكون له محبون، يكون له أناس يعتبرون من تلاميذه أو على منهاجه، فمن طلب منهاج هذا العالم فهذه عقيدته هو. يعني كأنها تصريح من كل عالم بأنه يعتقد هذه العقيدة التي كان عليها من سلف من علماء أمتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المراد أن الوارد فيها هو شيء مستدرك، وليس المراد أن الذي فيها هو هوية خاصة لمن كان على مذهب أبي حنيفة أو كان على مذهب الإمام الشافعي أو على مذهب محمد بن الحسن، هذه ليست هوية، إنما هو تعبير عن الانتماء إلى أمة سيدنا محمد. وحينما يكثر الخلاف والفتنة بين الناس أحيانا العلماء يفعلون ذلك، يقوم عالم ويقول أنا أعتقد ويشرح عقده. أحيانا هذا الشرح يكون بمصطلحات العصر الذي ينتمي إليه هذا العالم، فيعطيها خصوصية ليست في باقي العقائد التي سبقت، فلكن هذا لا يتعدى كون المتجدد فيها هو الاصطلاح، ألفاظ مصطلح عليها، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم ينطقوا بأمر علم الكلام، ولا نطقوا بالجوهر والعرض، ولا نطقوا بمثل هذه المصطلحات التي عند أهل الكلام، لكنها مصطلحات نشأت فيما بعدهم لمقارعة أهل البدعة الذين كانوا يستخدمون أدلة العقل لينقضوا شرائع الدين. فإن وجدتم في عقائد علمائنا يعني اختلافا في بعض التعابير فهذه تعابير اصطلاح وليست تجديدا على أصول العقد. نعم. وهو بتوفيق من الله تعالى لنا لا بحولنا ولا بقوتنا. والتوفيق لغة التسديد، واصطلاحا جعل الله تعالى فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضاه. وإن شئتم قلتم التوفيق هو الإقدار على الطاعة. التوفيق هو الإقدار على الطاعة، يعني عند حدوث الفعل، عند تعلق الفعل حدوثا بذات الفاعل نعبر عن التوفيق بقولنا توفيق الله لعبده هو إقداره على الطاعة. نعم. الإلهيات. وقوله إن الله تعالى إلى آخر الكتاب مقول لقول الإمام، مقول وهو ومقوله مقول لقول المصنف قال الإمام، واحد لا من طريق العدد بل من طريق أنه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يعني حينما يعبر العلماء يقولون الله سبحانه وتعالى واحد لا من قبيل العدد، فلأن الواحد من العدد هو الذي يدل على الفرد من الجماعة. حينما تقول واحد بمعنى العدد إنما تريد الفرد من الجماعة، يعني تقول هذا بيت واحد معناه من بيوت كثيرة، معناه جنسه كثير وهذا فرد من جملة هذا الكثير. فإذا الواحد بمعنى العدد يدلك على ما؟ يدلك على الفرد من الجماعة. أما حينما نقول الله واحد معنى ذلك أنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. نعم. والوحدانية صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع. الأول الوحدة في الذات. الوحدة في الذات، والمراد بها انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى عدم قبولها الانقسام. لأنهم عبروا بالأحدية، قل هو الله أحد، قالوا الأحد الذي لا يقبل الانقسام عقلا، يعني لا يجوز على الله تعالى الانقسام، وما لا يجوز في حقه تعالى لا يتصور عليه في باب الإمكان. ما تعلق بالله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود، فلا يدخل عليه الإمكان، على ذات الله تعالى لا يدخل الإمكان. يعني أن الله سبحانه وتعالى أحد لا يجوز عليه الانقسام عقلا، معناه أنه ليس جسما، معناه أنه ليس جسما، لأن حقيقة الجسمية هي التركيب، حقيقة الجسمية هي التركيب. أنتم تعرفون أن الكون أعراض من حيث التقسيم الأوسع أعراض جواهر وأعراض وأجسام، والأجسام مؤلفة من الجواهر، لكن لا يكون جسم إلا مركبا من جواهر. فلذلك الأصل في الأجسام ما هو التركيب، وما صح عليه عقلا التركيب صح عليه عقلا الانقسام. إذن حينما نقول الله واحد أو الله أحد معناه الله سبحانه وتعالى ليس جسما، إلا أن لفظ الواحد حينما نقول الله واحد فهذا معناه أن الله ليس جسما داخل هذا في معناه، وكذلك أنه لا شريك له، يعني ننفي عنه مشابهة الخلق ليس في الجسمية فقط، بل كل صفة لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يشركه فيها غيره، ولا يجوز أن يشرك الله غيره في صفاتهم. هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. نعم. والثاني الوحدة في الصفات، والمراد بها انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من صفاته، فيمتنع أن يكون له فيمتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات متكثرة بحسب المعلومات والمقدورات، بل علمه تعالى واحد ومعلوماته كثيرة وقدرته واحدة ومقدوراته كثيرة، وعلى هذا جميع صفاته. يعني أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي صفاته، أن الله لا تتعدد الصفة في وصفه، لا تتعدد على حسب الشيء المتعلق من الحوادث بهذه الصفة. يعني إذا كنا نتكلم عن المقدورات فلا يعني هذا أن الله تعالى تختلف قدرته بحسب المقدور، وليس أن الله سبحانه وتعالى يخلق العالم العلوي بقدرة غير تلك التي يخلق بها العالم السفلي، هذا لا يتكلم فيه، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك أيضا. وكذلك بالنسبة للعلوم، نحن عندنا العلم عندنا مأخوذ يعني بالحواس عن طريق الحواس سيأتي، لكن هناك أيضا أشياء يعلمها الإنسان في نفسه يحصل معقولها في القلب من غير أن يأتيه ذلك من سبيل الحواس الخمس، يعني اللمس والذوق والشم والسمع والبصر، مثل ألم يعتريه في جوفه يستشعر به ويعلمه، لكن هذا لا يكون يعني أخذه من هذه الحواس الخمس مثلا. عندنا تتنوع مصادر العلم عندنا، وتحصيل العلم عندنا صفة العلم لها أبوابها، مرة نأخذها بالسمع، مرة نأخذها بالنظر، مرة نأخذها باللمس، مرة نأخذها، يعني تختلف علينا المعلومة الواصلة إلينا، يتعدد مصدر العلم عندنا. هذا متخيل متصور وهو واقع في البشر، أما في حق الله تعالى فلا يتكلم بشيء من ذلك. نعم. والثالث الوحدة في الأفعال، والمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات عموما، وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات أصلا، كذا في شرح الطريقة. هنا هذا المصدر التأويل، الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فيما تخرجون به إلى الناس تقولون لهم الله واحد في ذاته، أي إن ذات الله لا يشبه الذوات، وواحد في صفاته أي أن صفات ربنا لا تشبه صفات خلقه، والله تعالى واحد في أفعاله معناه الله سبحانه وتعالى أفعاله لا تشبه أفعال غيره، ولا يقال في ذات الله ولا في صفاته ولا في أفعاله أنها فعل لغيره، يعني ليس له شريك في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا بيان أسهل في التلقي في ما يخرج للعامة. نعم. ولا شيء مثله تأكيد لصفة الوحدة، إذ لو كان له مثل لم يكن واحدا ولزم منه إما حدوث القديم أو قدم الحادث ضرورة أن أحد الوحدة. أيضا في الأفعال هناك بيان، والمراد بانفراده تعالى باختراع جميع الكائنات عموما أي وتفصيلا، يعني هنا عموما معناه كل ما صح أنه دخل في الوجود بعد عدم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده من ذوات الأشياء وأعيانها وأعراضها وصفاتها وأفعال هؤلاء جميعا كله بخلق ربنا سبحانه وتعالى. ولا تأثير لعبد من عباد الله تعالى على شيء ولا لشيء من خلق الله تعالى على شيء استقلالا عن خلق الله سبحانه وتعالى. نحن تجري على أيدينا أشياء، لكن هذه الأشياء لا تجري استقلالا، ليس نحن الذين نخلق، نحن نكتسب، الله الخالق، الله يخلقها فينا. وهذا يأتي بيانه حين الرد على المعتزلة إن شاء الله تعالى في إثباتهم على زعمهم خلق العبد لأفعاله. نعم. ضرورة أن حد المثلين أن يسد أحدهما مسد الآخر، وألا يختص أحدهما بصفة وألا يختص أحدهما بصفة دون الآخر، وإلا لم يكن مثلا وإلا لم يكن مثلا وإلا لم يكن مثلا. نعم. وأين الباطل من الحق والمخلوق ممن له الأمر والخلق والزائل هذا فيه والمخلوق ممن له الأمر والخلق إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، معناه الخالق لا يشبه المخلوق. نعم. والزائل من الأزلي والفاني من السرمدي. إنما يقع الإشكال في أوصاف من له أشكال. نعم. معناه الإشكال معناه احتمال النقص وإمكان الخطأ، إنما هو وارد على المخلوق، وإنما يقع الإشكال في من لهم إيش أشكال. المراد من الذين لهم الأشكال والصور والهيئات؟ المخلوقات. نعم. وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال. إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. وأما من انفرد بالعظمة والجلال فما للعقل في إدراكه مجال، فسبحانه وتعالى من إله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعال. كذا في إن شئتم هنا اكتبوا فسبحانه وتعالى فوق هذه العبارة هو الإله ليس كمثله شيء، فسبحانه وتعالى هو الإله. فلكوا لا تضربوا على شيء من الكلام، فقد زيدوا فوقها. نعم. كذا في شرح الجوهرة لبعض العارفين، ثم أكد ذلك بقوله ولا شيء يعجزه عن فعل ممكن ما وجودا وعدما، يعني وجودا باعتبار عدمه وإعداما باعتبار وجوده، لأنه حينما نتكلم بالإمكان فإننا نقول إن الله قادر، ما منقول هذا الشيء ممكن عقلا ممكن عقلا. شو يعني ممكن عقلا؟ يعني إن كان موجودا فهذا يجوز عليه في العقل العدم، وإن كان معدوما يجوز عليه في العقل إيش؟ الوجود. الشيء المفروض، يعني لو فرضت لي جبلا أو طائرا من ذهب جناحاه من زمرد، هذا شيء معدوم، أو على الأقل بحسب علمنا معدوم، ليس موجودا. هذا نقول هذا بالإمكان، يعني يحتمل الوجود أصلا لذاته، لأنه ليس معجزا هذا، إنما هو شيء ممكن عقلا، فيجوز عليه إيش؟ الوجود. والموجود من المخلوقات نقول هذا ممكن أن يعدم. فإذا المسألة مسألة الإمكان، إذا كان موجودا فالإمكان عليه إيش؟ العدم، وإن كان معدوما فالإمكان عليه الوجود. ولذلك قال العلماء لا يقال عن الموجود إنه ممكن الوجود. إذا نظرتم في كتب العلماء بتلاقوا في كلمة تحصيل الحاصل محال. تحصيل الحاصل محال، شو يعني تحصيل الحاصل محال؟ معناه الموجود لا يتكلم فيه بأنه يوجد لأنه موجود، والمعدوم لا يتكلم فيه بأنه يعدم، هو معدوم. لذلك قالوا تحصيل الحاصل محال، تحصيل الحاصل محال. فإذا العبارة هنا معناه باعتبار الضد في المفروض، باعتبار الضد في المفروض. إذا كان المفروض موجودا أو المتكلم عنه موجودا فالإمكان عليه العدم، وإن كان المفروض معدوما فالإمكان عليه الوجود. نعم. لذلك هان قال ولا شيء يعجزه عن فعل ممكن ما وجودا، يعني في حال عدمه، وعدما في احتمال وجوده. نعم. والعجز صفة لا يتأتى معها إيجاد شيء ولا إعدامه، ولا إعدامه، وهو أمر وجودي على مذهب أهل السنة يضاد القدرة، كذا في شرح السنوسية للهدهد. يعني العجز تكون صفة للعاجز حقيقة لا يتأتى لوجودها أن تفعل شيئا من هذه المفروضات. المفروضات يعني المعتبرات في العقل على جهة الفرض، المعتبرات في العقل على جهة الفرض. نعم. ولا إله في الوجود غيره بدليل برهان التمام المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولا على بعضهم على بعض وقد انتفى الفساد ووجد الصلاح فظهر. هذا اسمه دليل الواقع، يعني الدليل القائم في القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. معناه والواقع أن السماوات مستقرة، وأن هذه الأرض على هيئتها، وأن مرافقها ميسرة مسهلة وما إلى ذلك في للمخاطبين المكلفين بالإيمان والإسلام، أو المخاطبون المسلمون المكلفون بصلاة وصيام وما إلى ذلك من أمور الدين. هي شاهد الواقع أنها صالحة، شاهد الواقع أنها صالحة، فإذا انتفى الفساد ووجد الصلاح فلا إله إلا الله. يعني هذا من إقامة الدليل، وإلا نحن نعتقد أنه لا إله إلا الله لو كان ما كان هذا الحق الذي لا ريب فيه. نعم. هو واحد مولانا برهان التمانع هو دليل الواقع. لا، دليل التمانع هو لو أنا قلت هو استشهد لخاتمة دليل التمانع بشاهد الواقع. أما دليل التمانع هو أنه لو فرض، يعني هذا في الفرض، لو فرض إلهان، لو فرض إلهان وأراد أحدهما إيجاد زيد وأراد الثاني إعدامه، فيمتنع حصول مراد أحدهما لأنه يضاد مراد الآخر، فمن هنا سمي إيش؟ دليل التمانع. من هنا سمي دليل التمانع. نعم. وإنما قلت المشار إليه بقوله تعالى فإن قيل لكم إنهما لا يتخالفان بل هما يتوافقان ثبت لكل منهما الحاجة إلى الثاني ليكون له موافقته وليكون له رضاه ليفعل، وما كان محتاجا لا يكون إلها. نعم. لما ذكر العلامة المحقق الزاهد علاء الدين محمد بن محمد البخاري الحنفي تلميذ المولى سعد الدين التفتزاني قدس الله سراهما سرهما في ضمن جواب انتصر به لشيخه عما شنع عليه بعض معاصريه بقوله في شرح العقائد إن الآية حجة إقناعية والملازمة عادية والمعتبر في البرهان الملازمة العقلية. واستند هذا العصر هذا المعاصر في تشنيعه إلى أن صاحب التبصرة إلى أن صاحب التبصرة كفر أبا هاشم بقدحه بدلالة الآية بما رأيت أن أسوقه بلفظه لاشتماله على حينما تأتي الفاء ساكنة وبعدها ضاء أو ضاد فاهتموا أن تخرجوها فاء، لأن الميل عند الناس أن يقولوا بلفظه وليس هذا الحرف من العربية، قولوا بلفظه يعني جيءوا بها صحيحة، وإلا اللسان إذا كانت ساكنة بعدها ضاد بعض يقول أفضل هذا ليس حرفا عربيا، أفضل الفاء. كذلك مثل هذا اللفظ، لا تقول اللفظ، لا يوجد حرف ذي في العربية. نعم. قال رحمه الله تعالى الإفاضة في الجواب على وجه يرشد إلى الصواب يتوقف على ما أورده الإمام حجة الإسلام رضي الله عنه، وحاصله أن الأدلة على وجود الصانع وتوحيده تجري مجرى الأدوية التي يعالج بها القلب، والطبيب إذا لم يكن حاذقا مستعملا للأدوية على قدر قوة الطبيعة وضعفها كان إفساده أكثر من إصلاحه. كذلك الإرشاد بالأدلة إلى الهداية إذا لم يكن على قدر إدراك العقول كان الإفساد للعقائد بالأدلة أكثر من إصلاحها، وحينئذ يجب ألا يكون طريق الإرشاد لكل أحد على وتيرة واحدة، فالمؤمن المصدق سماعا أو تقليدا لا ينبغي أن تحرك ماشي عندي في هذه النسخة تحرك. نعم. أن تحرك عقيدته بتحرير الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق، ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو بيقين برهاني. هذا معناه في يعني في في تفاصيل العقائد والعبادات أحيانا يخاطب الإنسان بأن يتابع من كان معصوما وهو النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يعرف الحكمة ولو لم يتوصل إلى الدليل، لكن هو كل إنسان مخاطب بأن يعرف الدليل الإجمالي على وجود الله سبحانه وتعالى. في مسألة الدليل الإجمالي لا ينبغي للإنسان أن يكون غافلا عنه مهما بلغ به الجهل. الدليل الإجمالي أنه لكل فعل لا بد له من فاعل، وأن هذا الكون موجود ولا بد له من خالق، هذا دليل إجمالي، هذا ينبغي لكل عامي من المسلمين أن يعرفه. وأما غير ذلك في تفاصيل العقائد فهذا غير لازم. نعم. والجافي الغليظ الضعيف العقل الجامد على التقليد المصر على الباطل على الباطل لا تنفع معه الحجة والبرهان، وإنما ينفع معه السيف والسنان. نعم. والشاكون الذين فيهم نوع ذكاء ولا تصل عقولهم إلى فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين. البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين ينبغي أن يتلطف في معالجتهم بما أمكن من الكلام المقنع المقبول عندهم، لا بالأدلة اليقينية البرهانية لقصور عقولهم عن إدراكهم. المجمل الوارد في هذه العبارات، لأن أنا نظرت لو أردنا أن نشرحه يعني بالكلمة كلمة لطال ولا سلكنا في غير هذه العلوم، لذلك من حيث إجمال هذا الكلام أن الناس في تلقيهم على درجات، وأن من أغلق الله قلبه لا سبيل إلى إفهامه شيئا قل أو كثر، حتى قال بعض العلماء ممن نظم في علوم العقيدة، قال: فذاك عير، والعير الحمار. قال: فذاك عير قال لفظا عوده، أدبه بالضرب وقصر مقوده، ويعثر التأديب إذ قد ألفه، اربطه في الشمس وقلل علفه، أعرض قلا عن هؤلاء الجهلة، من يضلل الله فلا هدي له. لذلك بعض الناس وصلوا إلى هذه الدرجة، يعني مهما كلمتهم عندهم كلمات يقولونها ويرددونها لو جاءهم أكبر عالم وأقل المسلمين يعيدون نفس الكلمات، لذلك لأنهم متابعون لا يعقلون. وبعض المسلمين من طلاب يعني من طلاب الحق، الواحد منهم قد يسمع الشيء ولا يفهمه، وهذا أمر يحتاجه العالم في بيان العقائد خصوصا للناس، أن يخاطب الناس بما يفهمون وبما يفقهون، ولا يدخل عليهم أشياء لا تصل إليها أفهامهم، حتى لا يؤدي ذلك بهم إلى تكذيب الدين أو رد شيء هو من حقائق الدين لكن لأنهم ما فهموا ردوا، كما جاء في الأثر: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان من جملة وصيته لكميل بن زياد حينما يعني اشتكى في أمر صفات الذين يتحملون العلم عنه، قال: إنها هنا علما وأشار إلى صدره لو أصبت له حملة. بلى أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وببيناته على عباده، يعني هذا يستعمل الدين يتعلم فقط للعلو على الناس، أو منقادا لأهل الحق ولا بصيرة له في إحيائه، يقتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس القيادة للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار وليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. هذا يعني في ينبغي للإنسان أن يتخير من يعلم، وأن يحدد كيف يتعلم هذا الشخص الذي بين يديه، وخصوصا في أمر الاعتقاد. لذلك قالوا في العلماء الربانيين هم الذين يربون الناس بصغار العلم ثم بكباره، يعني يتدرجون. فنحن ينبغي لنا، ينبغي لمن علمنا أن يعلمنا، يعني العلماء الذين نحن لسنا منهم، أعني نفسي، الله أعلم فيكم من أن يكون فيكم من هؤلاء الكثير، وإن شاء الله يصير منكم أكثر، لكن الذي يعلم ينبغي أن يتخير الأدلة التي يلقيها إلى من؟ إلى الذين يدرسهم، فإنه لو ألقى على مسامعهم الأدلة المتعلقة ببراهين الكليات، يعني البراهين اليقينية التي تتعلق بمثلا في حقيقة معنى وجود الكون وفي الحكم التي وجد فيها، هذا أمر يعني في سماع يحصل ويمشي، لكن أن تستدل على وجود الله، لو أخذنا مثلا في مسألة البقاء، حينما يتكلم العلماء في مسألة البقاء، هل البقاء صفة لله سبحانه وتعالى على معنى أنها صفة قائمة بذاته، أم أن معناها هي حقيقة أن الله سبحانه وتعالى لا ينتهي وجوده، يعني أن وجود الله لا ينتهي؟ تكلموا في هذا وأكثر. وهذا لو أن واحدا من عامة الطلاب قرأ في بعض الكتب ما استدل به العلماء وما تكلموا، بعد ذلك الله أعلم ماذا يقول، الله أعلم ماذا يقول، والله أعلم ماذا يحكم على الكاتب. لكن للعلماء طرقهم في الاستدلال، وينبغي للإنسان أن يتدرج في العلم، فلا يطرق بابا من العلم يعني يتسرع على نفسه يريد أن يناله ولا يصل. نعم. لأن الابتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية لا يخص الله تعالى به إلا الأحاد من عباده، يعني العقول الله سبحانه وتعالى أعطاها للناس وكلفهم بها، لكن ليس كل من فتح عينيه أبصر، الذي يعيش في الظلمة الدامسة مهما فتح العينين لا يرى، وهذا حال العقول القاصرة. يعني لو جعلت أمامها الأدلة مشروحة مبينة واضحة صريحة صافية نقية جلية لا يرى شيئا ولا يفهم شيئا، كأنك ما قلت. نعم. والغالب على الخلق القصور والجهل، والغالب على الخلق القصور والجهل، القصور والجهل، فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كما لا تدرك أنوار الشمس أبصار الخفافيش. نعم. بل تضرهم الأدلة العقلية البرهانية كما تضر رياح الورد بالجعل وفي مثل هذا قيل. هذا أشار إلى قول ابن الوردي، من يحفظه؟ إن ريح الورد مؤذن للجعل، لمية ابن الوردي. نعم. وفي مثل هذا قيل: ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. المستوجبين يعني المستحقين لتلقي هذا العلم، الذين هم أهل لضبطه وحفظه وفهمه وأدائه. نعم. وفي مثل هذا ورد في الأثر عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال: جاعل العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واليواقيت. أن بعض الناس يتعلمون لا يريدون بذلك إلا العلو على الخلق، يعني يريد أن يصير من العلماء حتى يقال فلان ومن فلان. نعم. وأما الفطن الذي لا يقنعه الكلام الخطابي فيجب المحاجة معه بالدليل القطعي البرهاني. الفطن الذي لا يقنعه الكلام الخطابي، هذا ليس ذما للكلام الخطابي، لكن المراد بالكلام الخطابي هنا يعني نقل الآثار بصحتها إلى السامع، وذلك يكون لإرشاده. فإن لم يكن يعني إن لم يكن يقنعه مجرد إيراد الخطاب، فعند ذلك يدخل عليه أمر الاستدلال. والغالب أن هؤلاء لا يريدون الاستدلال بالأدلة الشرعية، لكن يريدون منك أن تنزل الأدلة العقلية شاهدة لهذا الأصل الديني. فهؤلاء نخاطبهم يعني رحمة بهم، لأنك إنما أنت خادم دين، ليس لأنك تريد أن تثبت بأنك ذو فهم وذو مرتبة وذو جاه وذو درجة. لا، أنت تعمل هذا خدمة لدينك، لأن حامل العلم حامل أمانة، وحامل الأمانة إذا جاءه الجاهل فقد وصل صاحب الأمانة، فأدها إليه. نعم. إذا تمهد هذا فنقول لا يخفى أن التكليف لا يخفى أن التكليف بالتصديق بوجود الصانع وبتوحيده يشمل الكافة من العامة والخاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالدعوة للناس أجمعين وبالمحاجة مع المشركين الذين عامتهم عن إدراك الأدلة القطعية البرهانية قاصرون، ولا يجدي معهم إلا الأدلة الخطابية المبنية على الأمور العادية والمقبولة التي ألفوها وحسبوا أنها قطعية. هذا هو يعني إراد أن هذه السماء نعمة من الله عليكم، هذه الأرض نعمة من الله عليكم، ما كنتم قبل أن تكونوا، ما يعني مثل هذا الإراد الذي هو من الواقع، هذا الذي يسمى الأدلة الخطابية. أما الأدلة البرهانية فتلك التي تبنى على مقدمات وتبنى بعد ذلك على مناقشة الدليل ثم الخاتمة. نعم. وأن القرآن العظيم مشتمل على الأدلة العقلية القطعية البرهانية التي لا يعقلها إلا العالمون، وقليل ما هم، بطريق الإشارة على ما بينه الرازي في عدة آيات من القرآن وعلى الأدلة الخطابية النافعة مع العامة لوصول عقولهم إلى إدراكها بطريق العبارة تكميلا للحجة على الخاصة والعامة. يعني حتى يكون الحجة على العامة والخاصة لابد أن تبلغ، والتبليغ معناه، ما معنى أن تكون بلغت؟ ليس معنى أن بلغت مجرد أنك قلت، لكن أنت بلغت معناه أن أنك قلت وعرفت في السامع إيش الفهم، أنه فهم منك ما تريد إيصاله، عند ذلك تكون بلغت، ليس مجرد الإرادة اللفظي. والمراد بالحجة التبليغية على الكل أن القرآن الكريم حينما بلغ أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يعني سار بها بين الناس كان فيها لأهل الخصوص وكان فيها لأهل العموم، وهو مأمور بأن يخاطب الكل، فحصل في خطابه المشتمل على أدلة الخطاب وعلى أدلة البرهان حصل فيه مخاطبة الكل، وحصل فيه تبليغ الكل وإقامة الحجة على الكل. لأنك لو كلمت العامية بأشياء هي فوق فهمه فما فهم لك مرادا، كيف تقول بلغته؟ وإذا خاطبت الذي هو يريد الأدلة العقلية وما إلى ذلك خاطبته أيضا بما يعني لم يجد فيه ما يؤدي به إلى إدراك الحقيقة التي تقول، هنا تكون بلغته بالأصل، بلغته بالأصل، وهذا الأصل هو الذي كان مخاطبا به رسول الله في البلاغ. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما أمر أن يبلغهم كان يمشي فيهم مشيا ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني أن وأني رسول الله، هذه من يعني متضمنة. فاعتبر أنه بلغ الجميع. هل من كان له في نفسه شيء يعني يريد الاستدلال أو يريد المحاورة أو يريد يأتي إلى رسول الله، لكن هل تم تبليغه بذلك أم لا؟ تم تبليغه، لأن فهم الخاصة، لأن فهم الخاصة هو أدق وأعم من فهم العامة، فما يكون أصلا حصله العامي فهو أصل بلا شك حصله من؟ أهل الخاصة. لكن إن كان عندهم شبه فإنهم يأتون إلى صاحب الدعوة حتى يزيلها لهم، لكن لا يقال فيهم إنهم لم يبلغوا لأنهم أعم فهما وأدق فهما من عامة المسلمين، من عامة المخاطبين. نعم. على ما يشير بذلك قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقد اشتمل عليهما عبارة وإشارة قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أما الدليل الخطابي المدلول عليه بطريق العبارة فهو لزوم فساد السماء. الآن يرد على إيش؟ الآن شرع في بيان الكلام الذي قاله أولا، حيث قال يعني حينما قال في شرح العقائد أن الآية حجة إقناعية والملازمة عادية، والآن يأتي بيان ذلك. نعم. فساد السماوات والأرض بخروجهما عن النظام المحسوس عند تعدد الآلهة. نعم. ولا يخفى أن لزوم فسادهما إنما يكون على تقدير لزوم الاختلاف، ومن البين أن الاختلاف ليس أن الاختلاف ليس بلازم قطعا لإمكان الاتفاق، فلزوم الفساد لزوم عادي وقد